جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فان الله ما قلتم. يقول السائل: بعض الناس يعلق على رقبته مثل سلسلة فيها عين أو غير ذلك ويعتقد فيها دفع الضر، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك شرك. إذا كان يعتقد أن هذه السلسلة أو أي شيء يعلق أو شيء يلبسه على يده أو على أي مكان من جسمه، إن اعتقد أنه هو هذا الشيء بنفسه يجلب النفع ويدفع الضر، فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الإسلام، ولا يكون موحدا إلا بإزالته والبراءة منه والتوبة إلى الله توبة نصوح بأن يخلص الأمر العبادة كلها لله. أما إذا اعتقد أن النافع الضار هو الله ولكن هذه سبب، فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر أقبح من كل الذنوب، يعني ليس هين لكنه لا يخرج الإنسان من الملة، لكنه إذا مات وهو عليه فإنه يعذب في النار. الشرك الأصغر لا يخلط صاحبه بالنار ولا يخرجه من الإسلام، ولكنه يعذب في النار لأن اسمه شرك، والشرك كله قبيح صغيره وكبيره. فالفرق إذا بين الرجلين: هذا إنسان علق هذه التميمة، هذا الحجاب، هذا الحرز، هذا أي شيء يسمه كتابة أو تصوير أو سلسلة أو حلقة يلبسها، معتقدا أن فيها جلب نفع أو دفع ضر. فنقول: إن كنت تعتقد أنها بنفسها تنفع وتدفع الضر فأنت مشرك شركا أكبر خارجا من الإسلام، وإن كنت تعتقد أن النافع الضار هو الله ولكنها سبب وعلقتها معتقدا متعلقا بها قلبك معتقدا أنها سببا في جلب النفع ودفع الضر، فهذا هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أقبح من جميع الذنوب الكبائر. وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما رآه لابسا حلقة من صفر، الصفر نوع من المعادن، لبس حلقة إما سوار أو خاتم، قال: ما هذا؟ ما هذه؟ لماذا لبست هذه؟ يعني ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام ما يسأل وش نوع هذه، ويعرف يراه أنها صفر، لكن لماذا يعني لبستها؟ قال: من الواهنة يا رسول، يعني لبسها من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد، يعتقدون أن لبس هذه الحلقة يخفف أو يدفع مرض الواهنة، اعتقاد فاسد ليس له أصل، لكن يسول لهم الشيطان ويخيل لهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرض إلى مرضك، مرض الشرك الذي يدخله الشيطان في قلبك بسبب اعتقادك وتعلقك بها، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال أيضا مؤكد: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وأنت لابسا لها معتقدا هذا الاعتقاد فإنك لا تفلح، يعني تكون من الخاسرين في النار. فهذا من هذا النوع الذي ذكر السائل، أي شيء سواء على الرقبة على اليد من أي نوع كان، كتابة غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. يقول السائل: ماذا نقول حول هذه الآية التي تقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ما قال إذا ظلموا أنفسهم، فرق بين إذ ظلموا وإذا ظلموا. فالله عز وجل أنزل هذه الآية بأناس عملوا لهم خطيئة ولم يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يستغفر لهم واستغفروا الله، هم أصروا على ما هم عليه. فقال الله عز وجل ولو أنهم، يعني أولئك الذين فعلوا هذه الفعلة، ولو أنهم إن ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم ووقعوا بالخطيئة جاءوا إليك فاستغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر لهم لغفر الله له، لكنهم ما فعلوا. أما لو قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا، ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني لو أن الآية بمعنى بلفظ إذا كان إلى يوم القيامة، من فعل ذنبا وجاء إلى الرسول وطلب منه أن يستغفر له واستغفر هو لنفسه غفر الله له، لكن الله عز وجل ما قال إذا ظلموا حتى تصير يعني إلى يوم القيامة، لا، قال أولئك الناس الذين نزلت فيهم الآية، ولو أنهم أولئك الذين فعلوا تلك الفعلة، لو أنهم حينما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ففرق بين إذا وبين إذ، فلا تتخذ حجة بعض الجهلة لجهله بالتفريق بين الكلمتين يجعلها حجة ويعتقد أنه إذا جاء عند قبر الرسول وقال يا رسول الله أنا عملت ذنبا فاستغفر لي أنه يستغفر له، لا. وينسج منسوج قصة تنسب للعتبي ذكرها بعض العلماء وهي كذبة، قصة منسوجة كذبا صريح، يقول إن أعرابي جاء والعتبي جالس في الروضة، وأنه جاء الأعرابي وقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي، وأنه لما ذهب هذا الأعرابي أن العتبي أخذه سنة من النوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال يا عتبي أخبر الأعرابي بأني استغفرت له وأنه غفر له، هذا كذب، هذه قصة منسوجة نسجها من يريد أن يدعو إلى باطله وأن يحقق مآربه بأن يدس في دين الله ما ليس منه ويفتري على الله وعلى رسوله، كذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.